الراديو 90-90 هواها مصر. واحدة من ألطف الحالات اللي بتحسها وانت ماشي في شوارع ودروب مصر المحروسة هي الحالة الفلسفية. والله زي ما بقول لكم كده، المشي والسواقة في شوارع بلدنا بتخليك فيلسوف فيلسوف فيلسوف، يعني اللي هو تلاقي الحكمة كده عمالة تدلدق من بين شفايفك، بالإضافة لحاجات تانية وأصوات تانية بتدلدق برضو، لكن يعني الحكمة هي الأساس. يعني قوم وانا سايقة كده في شوارع بلدنا، وبعد أول هدر وتاني هدر وتالت هضبة ورابع دحديرة، والدحديرة يا عزيزي المواطن تختلف عن الهدر والهضبة، إذ أنها خليط بين الاتنين، تطلع وتنزل وتميل على الجنب وتتشاهد وترجع تتعدل وتمشي في جزء من الثانية. عرفناها؟ أقول لك تاني الوصفة؟ حاضر. تطلع وتنزل وتميل على الجنب وتتشاهد وترجع تتعدل وتمشي في جزء من الثانية. فتكوا في الكلام، المخمضة دي بقى وصلتني للنيرفانا. نيرفانا، ما هو النيرفانا ده مش اسم واحدة ست، النيرفانا ده حالة من الفلسفة كده، أو النبي زي ما بقول لكم كده. إذ فجأة أرسطو راح طالع وراح قاعد على الكتف اليمين، وأفلاطون أب هو روخر وقاعد على الكتف الشمال، وهاتيا إيحاءات وإرهاصات وبلاوي زرقاء، فلسحة فلفسة فلحسة. بس الرؤية الفلسفية العميقة دي اللي عملوها الاتنين دول في دماغي، لقيتها محتاجة يعني يبقى في رأي من حد من الأصدقاء يكون خريج هندسة عشان النظرية تكتمل، يعني لازم حد إيه خبير في الهندسة عشان الفلحسة تكتمل. والسؤال، هل مادة البلاعات في قسم الطرق بتكون مستوى رفيع مثلا او اختياري؟ يعني يا تاخد بلعات يا تاخد ارصفه وعمدان نور، زي كده لما بيقولك يا تاخد رياضه واحد يا جيولوجيا وعلوم بيئه في الثانويه العامه بتاعت بدايات الالفيه الجديده دي. طب بلاش اساتذه علوم البلعات، هل كلهم ماتوا في الكليه فمحدش بقى بيدرس الكورس ده، فبيطلعوا مهندسين طرق مش مركزين في حوار البلاليع ده من اصله؟ ما درسوهوش، ما كانش علينا في الكلاس. زي ما بقول لك كده. طب بلاش كده وكده، هل سؤال البلاليع ده كان بيبقى صعب وعليه 5 درجات بس زي البلاغه كده ايام الثانويه العامه برضو، فكنتوا مثلا بتطنشوا مذاكره البلاليع اصلا حيث انها يعني هتجيب 5 درجات يعني مش مستاهله؟ ما هو اصل ضروري في سبب منطقي للي حصل في الشوارع ده، ما هو معنى انهم يوم ما ربنا يكرمهم ويسفلتوا اي شارع، ده لو حصل وسفلتوا، يا اما يغضوا الطرف عن البلاعه ويفضلوا يحلقوا عليها كده لحد ما يحولوا مكانها لثقب اسود عمق ملايين السنين الضوئيه، يا اما بيعتبروها عار وشكل من اشكال الاثم والفجور والسفور البين، قوم يكسبوا ثواب ويستروها عن أعين العامة والدهماء، أو يوئدوها في المهد قوم يسفلتوا عليها وما يخلوا لهاش أثر ولا أبره نادي الخطية. ما هو يعني المشكلة إن في الحالتين المواطن المسكين هو اللي بيلبس، سواء بقى من شخرمة مساعدينه وجنوده في أعماق هذه البلاليع كونية العمق دي، أو في مياه الأمطار اللي بتحول فصل الشتاء لمستنقعات أمازونية مش لاقية مصرف. وبعدين يعني يا جماعة، يعني رعونا شوية يا جدعان، مش كده إحنا ماشيين بكيسة العلاج وعهد الله، العظمتين مش مستحملين نزول وطلوع في البلاليع. الأكادة بقى شفت لكم من كام يوم صورة غطا بلاعة في البحيرة. شوف بقى، شوف لما غطا بلاعة يبقى محور حديث السوشيال ميديا كلها، الغطا متساوي بالأرض في حالة فريدة من نوعها، ويمكن ده يكون سبب شهرته الكونية. وبيلمع ومصبوب حديد زهر ومنقوش عليه المملكة المصرية بلدية البحيرة عام 1951. طب يعني هو الموضوع تاريخيا ما كانش متأصل اهو، امال ايه اللي حصل يا باش مهندسين؟ قولا فصلا، المصالحة بقت حتمية بين مهندسين الطرق وبين البلاليع. خلاص ما ينفعش بقى، مش هنقدر اصبر اكتر من كده، ولو اساتذة المادة انقرضوا ابعتوا هاتوا من برا، او ابعتوا بعثات من هنا تدرس بلاليع برا. المهم هذه المصالحة يجب ان تتم، كفاية مرمطة بقى، وربنا زي ما بقول لكم كده انا ظهري باظ.